الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الذين فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ فمن I am the one who lives. الله أكبر بسم الله

فتحت بشرة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وعلى روح المتوفى وأمواتنا وأموات المسلمين جميعا الفاتحة هكذا قوة الإيمان والإسلام عشنا مع النساء وآيات بينات من كتاب الله العزيز تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمقيم بالقاهرة الهندسة الإذاعية والإدارة الكهربائية إدارة الحاج بدوي أبو طه المقيم بضم الشارع الأمين خادم المدرسة الكبرى والخدمة الفندقية الممتازة إدارة الحاج إيهاب العنامي المقيم بمركز ومدينة شربين السعودية رحمة الله السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.